إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، حديثنا اليوم في هذه الخطبة عن عبادة من العبادات الجليلة، وهي في نفس الوقت حق عظيم لرب العالمين سبحانه وتعالى على عباده، ألا وهي عبادة الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمائه، الشكر لله عز وجل على نعمه، عبادة فرضها الله سبحانه وتعالى علينا، وهي حق له سبحانه وتعالى، وجاء الأمر بها والوصية بها في كتاب الله سبحانه وتعالى في مواضع عديدة، وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنجد أن الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه الكريم بشكره، فقال سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فقرن الله سبحانه وتعالى بين ذكره وشكره، ووعد سبحانه وتعالى من ذكر الله عز وجل أن يذكره الله سبحانه، ثم أمرنا أن نشكره ونهانا أن نكفره ونكفر نعمه سبحانه وتعالى. كذلك أيها الإخوة الكرام، نجد أن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه الكريم أن الشاكرين له قليل، قليل من يقوم بحق الله سبحانه وتعالى ويؤدي حق الله عز وجل فيشكره عز وجل. فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. وهذه صفة ملازمة، مسألة القلة صفة ملازمة لكل أعمال الخير ولكل العبادات والخيرات، دائما أهلها قلة، فالمؤمنون بصفة عامة هم قلة، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لكن الله سبحانه وتعالى خص الشاكرين بالذات بأنهم قلة من بين المؤمنين الذين هم قليل في الأساس، والشاكرون قلة بينهم وقليل من عبادي الشكور. حرص الشيطان الرجيم اللعين على أن يصرف الناس عن شكر الله سبحانه وتعالى، حرص الشيطان على أن يضل الناس ويصرفهم عن شكر الله سبحانه وتعالى فيجعلهم ساخطين على قضاء الله سبحانه وتعالى، مستقلين نعم الله عز وجل عليهم. فلذلك قال إبليس اللعين لرب العالمين سبحانه وتعالى، قال: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فأخبر الشيطان الرجيم أنه سوف يأتي لبني آدم من جميع الجهات، من اليمين والشمال والأمام والخلف، يؤزهم أزا ويوسوس لهم ويزين لهم عدم الشكر لنعم الله سبحانه وتعالى، ولا تجد أكثرهم شاكرين. لكنه علم أن الله من فوقهم فلم يقل من فوقهم، وإنما قال من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. كذلك أيها الإخوة الكرام، أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن الشكر له عز وجل يكون بالعمل كما يكون بالقول وكما يكون بالاعتقاد القلبي، فكل ذلك مطلوب في شكر الله سبحانه وتعالى. لا يكفي ليكون العبد شاكرا، لا يكفي ليكون العبد شاكرا أي يقول بلسانه الحمد لله أو الشكر لله، هذا جزء من الشكر، لكن الشكر الحقيقي هو ما صاحبه اعتراف قلبي بإنعام الله سبحانه وتعالى، وصاحبه عمل بالجوارح بأن يصرف جوارحه في مرضات الله سبحانه وتعالى ويستعملها في طاعته. فقال سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. أمر الله سبحانه وتعالى آل داود عليه السلام أن يعملوا شكرا لله سبحانه وتعالى. إذن العمل نفسه هو شكر لله سبحانه وتعالى، أن يشكروه بالعمل لا أن يشكروه بالقول فقط وباللسان والثناء على الله تعالى، وإنما بأن يعملوا صالحا ويكون عملهم الصالح شكرا لله سبحانه وتعالى. اعملوا آل داود شكرا. ولذلك فإنه جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها أشفقت على النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، حتى تتورم قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم. فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، تقوم الليل حتى تتفطر قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فتقول له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلما ترهق نفسك وتشق على نفسك بهذا القيام الطويل حتى تتورم القدمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن هذا القيام ليس الغرض منه فقط طلب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، وإنما هو أيضا شكر لله سبحانه وتعالى على نعمه. فهذا من الشكر العملي، بأن يعبد العبد ربه سبحانه وتعالى ويشكر ربه سبحانه وتعالى باستعمال الجوارح في مرضات الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، ذكر العلماء أن كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على العبد فهناك عمل على العبد أن يعمله بهذه النعمة حتى يشكر بها ربه سبحانه وتعالى ويكون ممتثلا لقوله اعملوا آل داود شكرا، لأن الخطاب هنا ليس فقط لآل داود وإنما هو لهم ولمن بعدهم. فالمؤمن مطلوب منه أن يعمل شكرا لله سبحانه وتعالى بكل نعمة أنعم الله تعالى بها عليه. فقالوا العينان نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ومن شكر الله تعالى على نعمة العينين أن يغض الإنسان بصره عن الحرام وأن يستعمل عينيه في قراءة القرآن الكريم وفي قراءة كتب العلم النافعة وفي التأمل في آيات الله سبحانه وتعالى، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالنظر يكون بالعين وبالقلب، فيتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى ويتأمل فيها وينظر إليها بعينيه فيستدل بها على عظمة الله سبحانه وتعالى. وقالوا كذلك من شكر العينين أن الإنسان إذا نظر بعينيه إلى عورة مسلم أن يستر عليه، فإنه من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ويكون هذا من شكر نعمة العينين. ثم نأتي إلى نعمة الأذنين، فعلى الإنسان أن يعمل شكرا لله تعالى بنعمة الأذنين فيكف أذنيه عن سماع ما حرم الله تعالى كسماع الغناء وعن سماع الغيبة والنميمة وعن سماع حديث اثنين يتحدثان بغير إذنهما وبغير علمهما فيتجسس عليهما، فإن ذلك من قلة الشكر ويتنافى مع شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الأذنين. وكذلك أن يستعمل أذنيه في سماع القرآن الكريم وفي سماع المواعظ النافعة وسماع ما يرقق قلبه ويقربه من ربه سبحانه وتعالى، وأنه إذا استمع بأذنيه إلى ما يسيء إلى مسلم ألا يشارك في نقله وخيانة ما اؤتمن عليه من الأسرار وإيذاء المسلمين وغير ذلك، كل هذا مما يدخل في شكر نعمة الأذنين. ثم قس على ذلك بقية أعضاء الإنسان، فهناك شكر لنعمة اليدين أن يستعملهما في طاعة الله تعالى وأن يجتنب استعمالهما في معصية الله، والشكر على نعمة القدمين فيمشي بهما إلى المساجد وإلى الأماكن التي يرضاها الله تعالى ويجتنب استعمال قدميه في معصية الله وهكذا. ثم في نعمة المال أن يستعمل هذا المال في وجوه الخير وفيما أباح الله تعالى ويؤدي ما عليه من الحقوق ويحسن فيما آتاه الله سبحانه وتعالى ويبتغي فيه الدار الآخرة. وكذلك في نعمة العلم وفي نعمة الصحة، فيعلم مما علمه الله ويستعمل قوته البدنية في أعمال الخير، فيستعمل بدنه في الصلاة وفي الصيام والحج وصلة الأرحام ومساعدة المحتاجين وغير ذلك. وقس على ذلك نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تحصى ولا تعد، فمن شكر الله سبحانه وتعالى أن يكون الشكر عمليا وألا يقتصر الإنسان على التلفظ بلسانه بحمد الله تعالى وبالثناء عليه. أيها الإخوة الكرام، مما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من الآيات العظيمة المتعلقة بشكره سبحانه وتعالى قول الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه الآية فيها ترغيب عظيم وفيها وعيد وتهديد من رب العالمين سبحانه وتعالى، يقول عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لمن شكره أن يزيده الله عز وجل من الإنعام. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. من كفر، والكفران هنا يأتي بمعنى كفران النعمة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء: ويكفرن العشير، أو تكفرن العشير، يحسن أحدنا إليكن طول الدهر حتى إذا بدت منه إساءة واحدة قلتن لم نر منك إحسانا قط. يسماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرانا، فهذا يسمى كفران النعمة أو كفران العشير، أن الإنسان ينكر نعمة من أنعم عليه وينكر الإحسان الذي جاءه. فكما أنه يقع من النساء أو من بعض النساء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى كفران نعمة الأزواج عليهن، فكذلك يقع من الرجال والنساء جميعا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى كفران نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد، فينكر إحسان الله سبحانه وتعالى إليه. وبعض الناس يقع منه هذا الخلق الذميم، أنه يحسن الله سبحانه وتعالى إليه إحسانا عظيما، ثم إذا ابتلي ابتلاء صغيرا أو حصلت له مصيبة فينسى نعم الله سبحانه وتعالى السابقة. وهذا خلاف ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. وهذا يشبه حال المرأة التي إذا أساء إليها زوجها إساءة واحدة وقد أحسن إليها دهرا طويلا تقول لم نر منك إحسانا قط. فأحيانا العبد رجلا كان أو امرأة يحسن الله تعالى إليه وينعم عليه نعما كثيرة، ثم إذا ابتلاه الله تعالى واختبره ليكفر ذنوبه ويرفع درجته فيكفر نعم الله تعالى وينكر الإحسان ويقول لم أرى إحسانا قط، ويدعي أنه في بلاء وفي غم طيلة حياته وأنه لم يذق طعم النعم وكذا. وهذا كله من كفران النعمة التي حذر الله تعالى منها. كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم على خلاف ذلك، فهذا عروة ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنه وعن أبيه. أبوه عروة بن الزبير، أبو عروة بن الزبير، أبوه الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، وعروة تابعي جليل كان من فقهاء المدينة الكبار. فعروة ابن الزبير رحمه الله تعالى كان في سفر إلى الشام، وكان مصطحبا معه ابنا له، فقدر الله سبحانه وتعالى عليه في هذه السفرة أن أصيب ابنه بمرض وتوفي الابن، وكذلك هو عروة نفسه أصيبت إحدى قدميه بمرض شديد، وقرر الأطباء أنه لا علاج له إلا ببتر هذه القدم عافانا الله وإياكم. فلما بترت قدمه ودفن ابنه فقال رحمه الله تعالى قال اللهم لئن ابتليت فطالما عافيت، قال اللهم إن ابتليت فطالما عافيت، أعطيتني 4 جوارح ثم أخذت واحدة وأبقيت لي 3 فلك الحمد، وأعطيتني كذا وكذا من الولد، وذكر عدد أولاده، فأخذت واحدا وأبقيت 6 أو 7 أو كذا كما كان له من الولد فلك الحمد. فذكر في هذا الموقف العصيب نعمة الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن يزيد الشاكرين من نعمائه، وأن يحرم من كفر أنعمه أن يحرمهم الله سبحانه وتعالى ويمنعهم الزيادة من النعم. وهنا يقول العلماء إن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عندما وعد هذا الوعد لم يستثني ولم يعلقه بمشيئته سبحانه وتعالى، بل وعد بهذا الوعد وعدا جازما، فقال لئن شكرتم لأزيدنكم، ولم يعلقه بالمشيئة. قالوا بخلاف خمسة وعود أخرى وعد الله سبحانه وتعالى بها في كتابه الكريم وكلها علقها بمشيئته. فالوعد بالإغناء، بإغناء المتعففين، من تعفف وعده الله تعالى أن يغنيه، قال فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، فعلقه بالمشيئة. والوعد بالمغفرة قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الوعد بالتوبة ويتوب الله على من يشاء، ويتوب الله على من يشاء. الوعد بإجابة الدعاء قال سبحانه وتعالى ويكشف ما تدعون إليه إن شاء، ويكشف ما تدعون إليه إن شاء. فالقصد أن الله سبحانه وتعالى في الوعود الأخرى قيدها سبحانه وتعالى بمشيئته، بينما في الوعد بأن يزيد الشاكرين من النعم لم يقيد الله سبحانه وتعالى هذا الوعد وجعله وعدا مطلقا جازما، فقال سبحانه لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ذكرنا فضل الشاكرين في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل أوصانا بشكره في كتابه الكريم. ثم نذكر أن الشكر من صفات الله سبحانه وتعالى ومن أسمائه عز وجل الشكور والشاكر، فهذه الصفة الكريمة أمرنا الله تعالى بها وارتضاها الله سبحانه وتعالى لنفسه، فقال الله سبحانه وتعالى ومن يتطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال سبحانه وتعالى إن الله غفور شكور، غفور حليم، في أكثر من آية في كتاب الله سبحانه وتعالى وعد الله سبحانه وتعالى بأن يشكر لعباده الذين يتطوعون خيرا والذين يفعلون خيرا ويؤمنون به سبحانه وتعالى، أن يكون عز وجل شاكرا لهم سبحانه وتعالى. وقالوا الشكر من الله سبحانه وتعالى، يأتي بمعاني عديدة، فمن معاني شكره سبحانه وتعالى أنه عز وجل يثني على عبده الطائع، يثني عليه رب العالمين سبحانه وتعالى ويمدحه ويكتب له الذكر الحسن والثناء الحسن ويثني عليه في الملأ الأعلى، وأن الله سبحانه وتعالى ينعم عليه ويزيده من جوده وكرمه، لأن الله تعالى جواد كريم، فيحب من عبده أن يشكره فينعم عليه، وكلما شكر زاده من جوده وكرمه. وكذلك أن الله تعالى يثيبه، من معاني شكر الله تعالى لعبده الإثابة، أن الله تعالى يثيب العبد ويأجره وينمي له العمل القليل فيثيبه عليه الثواب الجزيل والأجر العظيم، إلى غير ذلك من معاني شكر الله سبحانه وتعالى لعبده. وكذلك أيها الإخوة الكرام، سمى الله سبحانه وتعالى نبيا كريما من أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم، سماه الله عبدا شكورا، وهو نبي الله نوح عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل، فقال الله سبحانه وتعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال المفسرون إن الله سبحانه وتعالى حل كل نبي من أنبيائه الكرام الذين ذكرهم في كتابه الكريم، حل كل نبي منهم بصفة أو أكثر من الصفات التي وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه، لكنها في حق الله سبحانه على ما يليق بكماله، وفي حق العبد على ما يليق بعجزه. لكن من الأنبياء من وصفه الله تعالى بأنه عليم، ومنهم من وصفه بأنه حليم، ومنهم من وصفه بأنه حفيظ، ووصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بصفات عديدة، منها أنه رؤوف رحيم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، إلى غير ذلك من صفات الأنبياء. وقال عن عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي، وعن يحيى: وبرا بوالدي. والبر أيضا من أسماء الله تعالى، هو البر الرحيم، إلى غير ذلك من صفات الرسل الكرام. فنبي الله نوح عليه السلام اختصه الله تعالى بهذا اللقب الشريف، فقال: إنه كان عبدا شكورا. وجاء في تفسير هذه الآية الكريمة أن نوحا عليه السلام كان لا يأكل أكلة إلا حمد الله عليها، ولا يشرب شربة إلا حمد الله عليها، ولا يلبس لبسة إلا حمد الله تعالى عليها، فسماه الله سبحانه وتعالى عبدا شكورا. أيها الإخوة الكرام، قال الله سبحانه في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله سبحانه على العبد لا تحصى، وأمرنا سبحانه أن نشكره ولا نكفره، وقال: إن الإنسان لظلوم كفار، يظلم نفسه ويكفر نعم الله سبحانه وتعالى عليه. ومما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة الجليلة، عبادة الشكر، مما جاء فيها قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لم يشكر القليل، لا يشكر الكثير من لم يشكر القليل، لا يشكر الكثير من لم يشكر القليل، ولا يشكر الله من لم يشكر الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطينا قاعدتين في الشكر، أنه من لم يشكر القليل فإنه لن يشكر الكثير. بعض الجاهلين ممن ينكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، إذا وعظ ودعي إلى شكر نعمة الله سبحانه وتعالى يزعم أن نعم الله تعالى قليلة عليه، وأن الله تعالى لم ينعم عليه بالنعم الكثيرة التي تجعله يشكر أو كذا. وهذا دليل على أن هذا الإنسان حتى لو أنعم الله تعالى عليه بالنعم الكثيرة فإنه لن يشكر نعمة الله تعالى. لو كان حقا من الشاكرين لشكر الله سبحانه وتعالى على ما قل وكثر من النعم، ونعم الله سبحانه وتعالى ليس فيها قليل، نعم الله سبحانه وتعالى كلها عظيمة وكلها جليلة المقدار، ويكفي ما أنعم الله تعالى به على الإنسان من نعمة الإسلام التي لا تساويها نعمة، ونعمة الصحة والعافية، وكل يعني جزء في بدن الإنسان هو نعمة عظيمة لا تحصى ولا تعد. يعني حتى إن العلماء يذكرون، يعني يقولون: لو أن الواحد منا يتفكر، يعني لو أنه فقد أصبعين من أصابعه عافانا الله وإياكم، يعني فقط يعني الأصبع السبابة والإبهام، وحاول أن يعني يلغي العمل بهما وينظر كيف ستكون حياته بدون هذين الأصبعين، هل يستطيع أن يزر قميصه، هل يستطيع أن يربط حذاءه، هل يستطيع أن يفتح الباب، كذا إلى غير ذلك من الأعمال السهلة واليسيرة التي يعملها الإنسان بيسر ولا يجد فيها أي عنة ومشقة. فكيف أن هذه الأمور كلها ستصير من أعقد الأمور وأصعبها وأعسرها على الإنسان لو تعطل أصبع أو أصبعان أو أصغر حاسة من حواس الإنسان